بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتقا وصلاحا ورشادا، واجعل ما علمتناه شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. أيها الإخوة أيتها الأخوات من الطلاب والطالبات في المستوى الثاني من طلاب كلية الشريعة في الانتساب المطور والتعليم عن بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا معكم في الكلام حول الزكاة وما يتعلق بها من أحكام. كنت قد أنهيت معكم الكلام على بعض المسائل المتعلقة في إخراج الزكاة وما يتعلق في زكاة عروض التجارة، وقلت لكم أن الأموال التي تعتبر موقوفة على جهات عامة، وهذا مثلا أيضا كذلك مثلها الثلث الميت، هل تزكى هذه الأموال أو لا تزكى؟ قلت لا تزكى لأنها في ذاتها أصلا صدقة. أنتقل في هذه المحاضرة إلى بيان أيضا بعض المسائل المتعلقة في إخراج الزكاة، وأبدأها بالكلام على مسألة المال الحرام. المال الحرام لا زكاة فيه، لماذا؟ لأنه يجب التخلص منه كله، سواء أخذه من غصب أو سرقة أو رشوة أو ربا ونحو ذلك، من أي وجه من وجوه أكل المال بالباطل فإنه يجب عليه التخلص منه. وإن كان هذا المال لمظلوم وجب إعادته إليه، وجبت إعادته إليه. وإن كان إلى ورثة قد مات مورثهم فإنه يتصدق به عليهم إذا لم يجدهم، أما إذا وجدهم فإنه عليه ماذا؟ أن يعطيهم إياه. وكيفية التخلص منه أنه يتصدق به في وجوه الخير بنية التخلص من هذا الحرام، فيأخذ نية التخلص من الحرام ولكن لا يأخذ نية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك أيضا أموال اليتامى، أموال اليتامى يخرج الزكاة فيها، من ولي اليتامى عليه أن يخرج الزكاة، فليلاحظ هذا على القول الراجح في ذلك. ولهذا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال ابتغوا في أموال اليتامى، يعني شغلوها لا تأكلها الصدقة. من الأشياء أيضا التي يتكلم عنها العلماء وأنه لا زكاة فيها الأحجار الكريمة مثل الياقوت والزمرد والألماس واللؤلؤ، هذه كلها لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، فإنها فيها الزكاة لأنها تكون من عروض التجارة. وهكذا أيضا بهيمة الأنعام كما قلت، إذا لم تكن إذا كانت يعني معلوفة وكان القصد منها التجارة فإنها ماذا؟ تخرج أو يخرج منها باعتبار أنها عروض تجارة. أما الحيوانات الموجودة لديه وإن كانت كثيرة إنما هي للأكل، مثلا عنده قطيع من الغنم لأجل الأكل وأخذ الحليب، أو عنده قطيع كبير من الإبل لأجل فقط أخذ اللبن والحليب منه وهو يعلفه طول السنة، فإنه لا زكاة فيه. وهكذا لو كان عنده بقية الحيوانات مثل أرانب أو غزلان أو حتى حمام، كل هذه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة. مسألة أيضا يتكلم عنها العلماء وهي زكاة العسل، هل العسل أيضا فيه زكاة؟ العسل إذا كان غير المنتج، غير العسل المنتج في الخلايا المصنوعة المعدة لذلك، وهو العسل الذي يوجد في مثلا مزارع كبيرة من أو خرج في الجبال وكان في أماكن يحصل عليها الناس كما يقال مجانا دون تعب، وإنما يجبى ثم بعد ذلك، هل إذا جبي وفرغ مثلا وأصبح يعني كميات كبيرة هل فيه الزكاة؟ أو يقال الزكاة فيه إذا باعه وأخذ أمواله وبالتالي يزكي. العلماء رحمهم الله اختلفوا في زكاة العسل وحكمها على قولين. القول الأول ذهب إليه مالك والشافعي أنه لا زكاة فيه، لماذا؟ قالوا لأن الأدلة التي وردت في وجوب أو في إيجاب الزكاة في العسل هذه أدلة ضعيفة، وأيضا اختار هذا القول الإمام البخاري. قال الحافظ في الفتح تعليقا على أثر أخرجه البخاري، قال: وكأن البخاري أشار إلى تضعيف ما روي إن في العسل العشر، وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. وهذا الحديث ما صححه الإمام، لأن فيه عبد الله وعبد الله بن محرر على وزن محمد، هذا متروك. قال: ولا يصح في زكاة العسل شيء. قال الترمذي وهو تلميذ للبخاري أيضا: لا يصح في هذا الباب شيء. ذهب بعض أهل العلم ممن يقوي الآثار التي وردت في زكاة العسل، وقالوا أنه يجب في العسل عموما إذا جلبه الناس إليهم أن يخرجوا منه العشر، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل، أو من قرب العسل، من كل 10 قرب قربة من أوسطها، رواه أبو عبيد. والراجح والله أعلم أنه لا زكاة في العسل إلا إذا إما أن يعد عروضا للتجارة، أو أن يباع ثم تؤخذ أمواله ويدور عليها الحول فتزكى. هذا الراجح إن شاء الله في هذه المسألة. أنتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة يتكلم عنها العلماء أيضا، وهي مسألة: هل يجوز للرجل التصرف في ماله قبل حلول الأجل المعد أو المضروب للزكاة؟ بمعنى لو أن إنسانا عليه مثلا نصاب من الزكاة سوف يخرج زكاته، وبلغ النصاب كما قلت إذا قدرناه بالذهب مثلا 6000 ريال، بعض يعني بناء على ارتفاع غرام الذهب أو انخفاض غرام الذهب، فضربنا سألنا كم سعر الغرام، قالوا سعر الغرام مثلا 80 ريال أو 40 ريال، ضربناه في 85 طلع معنا مثلا 4000 لنقل، إذا صار النصاب 4000. الآن الإنسان قبل حلول العام الذي يجب فيه الزكاة على هذا النصاب أراد أن يتصرف بالمال، هل يقال لا ما دام قربت زكاة لا يجوز لك أن تتصرف بالمال بل زكه؟ الجواب أنه يجوز الإنسان بالإجماع أن يتصرف في ماله في أي وقت شاء، حتى وإن قرب من حلول العام الذي يدور عليه الحول الذي تجب فيه الزكاة. فنقل العلماء رحمهم الله على أنه يجوز للرجل التصرف في ماله قبل حلول الحول إذا لم ينوي الفرار من الزكاة. طيب، مسألة أيضا: المبلغ الذي يعطى للموظف عند نهاية الخدمة هل هذا فيه زكاة؟ الجواب: ليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول من تاريخ تسليمه. الرواتب، مسألة في الرواتب كيف نخرج زكاتها؟ الرواتب هذه قال الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين: أحسن شيء في هذا أنه إذا تم حول أول راتب استلمته فإنه يؤدي زكاة ما عنده إذا بلغت نصابا، فما تم حوله فقد أخرجت زكاته بذلك، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته، وتعجيل زكاته لا شيء فيه. وهذا أسهل، بمعنى لنفترض أنك الآن أنت بدأت تستلم راتب في صفر، في بداية صفر، هذا أخذت الراتب الأول ده ووفرت من هذا الراتب مبلغ، ثم دار الحول، لما جاء صفر من العام القادم أصبح مالك زائد وبالتالي فيه الزكاة، فكيف أزكي؟ قال: تنظر إلى هذا المال في صفر كم يبلغ فتزكي، فتكون قد زكيت عن أول راتب في وقته وهو صفر، وزكيت عن الرواتب التي بعده معجلة، لأنها ما جاء، لأن الراتب الثاني سيأتي في ماذا؟ في ربيع، وتحتاج، فلو أنك سوف تنتظر كل مرة وتجعل جدول فهذا يشق عليك ويصعب، فبالتالي أول راتب أخذته إذا دار عليه الحول يقول ماذا؟ تنظر إلى أموالك وتزكيها، ويكون أولى. أو في حل آخر، إذا كنت تظن أنك ممن لا يوفر من الراتب شيء ولا تعلم كم توفر، أو أن يكون هذا الراتب اليوم توفر في الشهر هذا توفر منه وفي الشهر الثاني لا توفر منه، فيقول العلماء رحمهم الله المعاصرون، يقول: تجعل لك شهرا في السنة إذا كنت موظفا تنظر إلى ماذا؟ إلى أموالك التي لديك بما فيها رواتبك وما حصلت منها وما صرفت وما بقي، فتنظر فيه في هذا السنة في هذا اليوم من السنة وتخرج الزكاة، وليكن ذلك مثلا في شهر رمضان، لأن الناس في شهر رمضان ينتظرون زكوات الناس ويرتبون أنفسهم، حتى إيجاراتهم، الفقراء منهم بالذات والمساكين يرتبون سداد الديون في الغالب، لأنهم يتوقعون أن تأتي الزكوات في رمضان. يقولون تجعل شهر رمضان وتأتي إما في أوله أو في وسطه أو في آخره، وتنظر إلى أموالك كلها ورواتبك، كم وفرت منها، كم رصيدك في البنك، كم عندك مال الآن. قال والله أنا وفرت من هذا كذا وكذا، الآن عندي تقريبا 20,000. نقول 20,000 فيها 500 ريال، أخرجها في شهر رمضان، فبالتالي تكون قد يعني اتقيت الله ما استطعت، لأنك يصعب عليك ماذا أن تضبط الرواتب والمتبقي منها، خاصة إذا كنت ممن ماذا يعني يستهلك الراتب كله. فبالتالي تجعل لك يوم وتنظر إلى أموالك، وليكن كما قلت ذلك في رمضان، ثم بعد ذلك تقسمها على 40، يخرج لك الناتج اللي هو 2.5%، وهو مقدار الزكاة في أموالك هذه. وبالتالي تكون قد أديت الزكاة عن مال في وقته وعن مال عجلته، وقد تكون أخرت زكاة بعض المال، قد تكون هذا يرد إذا كان أول شهر، لكن في الغالب أن الناس يتصرفون في رواتبهم دائما، يعني من أول ما يستلمونها، يعني من النادر أو من القليل من يبدأ أن يوفر من أول راتب. لكن لو حصل هذا فالأمر إن شاء الله معفو عنه، لأنه يشق عليك ماذا أن تحصي كل راتب ما توفر منه، ثم بعد ذلك تجدوله للسنة القادمة أو دوران الحول عليه، هذا يشق عليك، فهذا لا بأس به. طيب، مسألة أخرى تتعلق أيضا في الديون المقسطة. الديون المقسطة الآن هل تمنع من وجوب الزكاة؟ يعني لو أنك اشتريت بيتا بدين مقسط بمبلغ 1,000,000، وأنت أصلا مالك الآن اللي موجود لديك ورأس مالك ما يبلغ إلا 200,000، الآن باعتبار أن 1,000,000 هذا دين عليك مقسط، هل تقول لا زكاة علي لأن الدين الذي علي يستغرق المال الذي عند 200,000، أو نقول الأقساط التي سوف تدفعها هذه السنة لسداد هذا 1,000,000 هي التي تخصمها فقط من الدين؟ الجواب الثاني، فنقول تنظر كم سوف تدفع أقساط حالة عليك في مدة سنة. قال والله أنا سأدفع في مدة السنة تقريبا 100,000. نقول إذن 100,000 التي سوف تدفعها في السنة هذه ديون مقسطة، إذن أخصمها وزك الباقي وهو 100,000 المتبقية لديك. هذا القول الراجح في هذه المسألة. طيب، مسألة أيضا المعاشات، التأمينات اللي يسمونها التأمينات أو التقاعد، هل هذه التي تؤخذ منك، تؤخذ إما من الراتب أو تؤخذ إما من الموظف أو الذي في الشركة، تؤخذ منه يسمى تأمينات أو تسمى التقاعد، هل هذه فيها زكاة؟ لأنك أنت سوف تستلمها في حالة مرور ظروف عليك، أو في حالة وفاتك ويأخذها أولادك، أو أنت إذا تقاعدت سوف تأخذها، أو إذا تركت العمل في الشركة، هل هذه عليها زكاة؟ الجواب هذه لا، ليس عليها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست في حكم الأموال التي تحت يديك، تمام الملك الذي شرطناه في الزكاة من شروط الزكاة ليس موجودا لديك. طيب كيف تزكيها إذا أعطيتها؟ نقول إذا أعطيتها تحسب عليها بداية الحول، ثم إذا دار عليها الحول تزكيها. سبق لنا أن المسألة في مسألة إسقاط الدين، في الديون سبق لنا أن الدين قلنا ذكرنا الخلاف فيه، هل يمنع من وجوب الزكاة ولا لا يمنع وجوب الزكاة. مرادي هنا في هذه المسألة هل يجزئ الدين بالإسقاط؟ صورتها كيف؟ يعني أنا الآن أفترض أني أريد من فلان 5,000 ريال، هذه 5,000 ريال قلت لفلان أعطني المبلغ، قال إن شاء الله بس أنا اسمح لي، أنا لا يوجد لدي الآن أمر بظروف معينة، فاسمح لي أخر علي 5,000 أسددها لك إن شاء الله متى يسر الأمر في أقرب وقت ممكن. فأنا الحقيقة حصل مثلا، لنفترض كمثال، جاء شهر رمضان وكانت زكواتي التي تجب علي أن أزكيها 10,000 ريال، فقلت سوف أسقط 5,000 التي أريدها من فلان وأعتبرها من الزكاة، وأقول له قد سامحتك بها، ثم أزكي 5000 فقط. فهمتم الصورة؟ يعني هل تجزئ الزكاة بالإسقاط، بإسقاط الدين؟ الصورة مرة أخرى، لدي مبلغ أريده من فلان، فأردت أن أسقط هذا المبلغ عن فلان وأسقطه عن نفسي باعتبار أنه من الزكاة، فأخصم من الزكاة المبلغ الدين الذي عليه من زكاتي أنا، هل يجوز هذا؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء. القول المترجح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز ذلك، لأن الزكاة لا تجزئ بالإسقاط. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الزكاة أولا يشترط فيها النية عند إخراجها، وهذا المال لما أعطيته بنية الدين لا بنية الزكاة. قالوا وكذلك الزكاة فيها أخذ وعطاء، تؤخذ من أموالهم وترد إلى فقرائهم، هنا ما حصل لا في أخذ ولا إعطاء، وإنما حصل منك تنازل. وأيضا قالوا هذه فيها يعني ماذا؟ إبدال الطيب بغير الطيب. لماذا؟ لأنك لما ظننت أن مالك لن يأتي، ها قلت ماذا؟ أريد ماذا؟ أن أسقط عني هذا الزكاة، لأن هذا الدين هو مرجو الأداء وقد لا يؤدى، وبالتالي كأنك أبدلت، والمال الطيب الذي المفترض أن تنفقه بهذا المال الذي لا تدري هل سيأتي أو لا يأتي، فأبدلت الطيب بغير الطيب. فهنا يقول العلماء لا ينبغي ذلك، لأن هذا الأمر قد يكون فيه تخلص ماذا؟ من شيء غير مرجو، وبالتالي تتخلص أنت من الزكاة، فيعود عليك هذا الأمر بالنفع. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجزئ ذلك. كيف؟ بأن تسقط زكاة الدين من الدين الذي عليه، أن تسقط الزكاة الدين من الدين الذي عليه. قالوا لأن في ذلك مواساة. مثاله يقولون كالصورة الآتية، لو أن لك عند فلان 100,000 ريال، 100,000 ريال نحن قلنا أن الدين لا يمنع الزكاة، تذكرون هذا؟ 100,000 ريال التي عندك التي تريدها عند من فلان عليها زكاة، صح ولا لا؟ إذا سددها زكيتها، وإذا كان مرجو الأداء أيضا تزكيها، لكن لو أخرتها كما قلت في المحاضرة الماضية قبل الماضية، أنه إذا كان لك أموال عند الناس فلك أن تزكيها، وهي مرجوة الأداء فلك أن تزكيها أو تزكيها إذا قبضتها، تذكرون هذا؟ الآن هذه الصورة التي يجيزها شيخ الإسلام يقول لو أن لك عند فلان دين 100,000 ريال، و100,000 ريال مرجوة الأداء، هذه فيها كم؟ فيها 2.5%، صح؟ يعني 2500. يقول الشيخ يجوز أن تسقط الدين الذي لك على فلان، أن تسقطه من زكاة هذا الدين، فبالتالي ماذا تقول؟ تقول الآن أنت عليك 100,000 ريال زكاتها 2.5%، إذا أسقطها عليك من الدين الذي لي عليك، وبالتالي عليك أن تدفع لي إن شاء الله في المستقبل 97,500. إذا سدد هذا الدين بهذا سدد هذا الدين بزكاة هذا الدين المفروض عليه. هذه الصورة أجازها شيخ الإسلام، وهذا قول قوي في هذه المسألة. قال لأنها جاءت على سبيل المواساة، وفي هذا مواساة لهذا الرجل، لأنك خففت عليه الدين، بدل ما هو 100,000 ريال أصبح ماذا؟ 97,000 ريال، ويمكن السنة القادمة إذا ما استطاع أيضا وأمهلته يكون أقل من ذلك 95، فأنت واسيته بال5,000 التي هي زكاة هذا الدين الذي عليك، لكن لا تسقط بها مال آخر. هذه هي النقطة الخلافية في هذه القضية، وهذا كما قلت قول مترجح وقول قوي. طيب، قالوا أيضا من المسائل لو مات الإنسان قبل حلول العام، ما يعني ما دارت عليه السنة قبل حلول العام بيوم، يعني حولان الحول بيوم أو يومين، هل تجب عليه الزكاة؟ نقول أيضا لا تجب عليه الزكاة ولا تخرج من تركته. أما إذا مات بعد تمام الحول فإنها تصبح دين وحق لله في ذمته، فعلي الورثة أن يخرجوه. أيضا مسألة، إذا كان للزوج مهر مؤخر على زوجها فهل تزكيه لأنه كالدين؟ قالوا هذا إن كان زوجها موسرا ويستطيع أن يسددها أن يعطيها الدين متى شاءت، فهذا يكون دين مرجو وعليها أن تزكيه لأنه دين مرجو الأداء وكأنه في يدها. لكن إذا كان زوجها معسر ولا يستطيع أن يسدد لها المهر الذي وأصبح في ذمته لها، فإنه لا زكاة عليها. قالوا أيضا بعض الناس يكون عندهم صندوق تعاوني، يجمعون في هذا الصندوق التعاوني المال بقصد إعانة من يحتاج إلى المال، هل هذا الصندوق التعاوني تجب فيه الزكاة؟ الجواب لا زكاة فيه، وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. أيضا مسألة من هوايته جمع الفلوس من مختلف العملات، هذه الفلوس وهذه العملات لها قيمة، هل تؤدى زكاتها إذا بلغت قيمتها النصاب؟ اختار الشيخ عبد بن باز من المعاصرين أنها تؤدى زكاتها لأنها لها قيمة وهي في حكم الفلوس. مسألة أخيرة الحقيقة تتعلق قبل المسألة هذه في جزئية بسيطة، وهي جواز إعطاء الزكاة بشيك. لو أن الإنسان، هل لابد أن تكون نقودا؟ هل لابد أن تكون ذهب فضة؟ لو كتب زكاته بشيك ما في بأس، يعني لا يظن الناس أن كيف تخرج زكاتك شيك ورق، نقول هي حتى الأموال النقدية الآن أصبحت ورقا، الورق أصبح له، الشيك له قوة، هذه القوة هي التي تمثل قيمة النقود وقيمة الذهب. طيب مسألة كما قلت أخيرة أختم بها ما يتعلق بكلام زكاة الأموال وإخراج الزكاة، وهي مسألة تابعة وتذكر دائما مع زكاة الأسهم، وهي زكاة السندات. زكاة السندات ما حكمها؟ أولا نحتاج إلى نعرف ما هي السندات. السندات جمع سند، وهو صك مالي يمثل قرض، يمثل قرضا إلى الجهة الطارحة له، إذن هو عبارة عن صك مالي يمثل قرض، لاحظ معي كلمة قرض، ها، إلى الجهة الطارحة له، تلتزم فيه تلك الجهة بمنح حامله نسبة مئوية محددة زيادة على هذه القرض تزيد سنويا، هذه الزيادة لا بد منها في هذا الصك، تلتزمه ماذا؟ هذه الشركة، سواء ربحت الشركة أو خسرت الشركة، إذن لا بد أن تلتزم من تلك الزيادة. مثلا تطرح شركة كبيرة صكوك بقيمة ماذا؟ قيمتها الإسمية 500 ريال، كل سنة تلتزم الشركة أن تزيد عليها 100، فبعد 5 سنوات تصبح قيمة هذا الصك بدل أنه 500 في البداية أصبح قيمته في النهاية 1000. الشركة خسرت أو ربحت ما لهم علاقة، قيمة هذا الصك أصبح بعد 5 سنوات 100,000، إذن هو قرض ماذا؟ تضاعف وزاد، يعني قرض في الواقع جر نفعا. ما حكمه؟ الحكم لا تجوز وتحرم هذه السندات، سواء كان هذا التحريم يعود لعينها أو لكسبها، لأنها ربا قد جر قرضا، قرض قد جر نفعا، فهو من الربا المحرم، وأيضا فيه الزيادة. طيب هل يزكى؟ من العلماء من يقول لا تزكى، والمفترض إبطالها وإعادتها ولا يتعامل فيها، ففيه قولان أعني باعتبار زكاته. فقيل يزكى لأنه متعلق بكونه مال، من حيث أنه مال هو مال، لا يعني دخل لنا بتعلقه بالذمة. وقول يقول لا يزكى لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وعليه التخلص منه ومن أرباحه. قالوا وتكون الزكاة على القيمة الإسمية للسند، أي على أصل قيمته، هذا عند من يقول بالزكاة. وتكون المعاملة هنا معاملة الدين المستحق لك، بحيث تحسب أصل المبلغ، أصل المبلغ فقط 500 كما ذكرت المثال الذي يمثله السند كدين لك على الغير فتزكيها، أو تنتظر بها حتى تحصل على قيمتها عند بيعها، مع يقولون هؤلاء الذين يقولون بهذه الصورة، مع ملاحظة أن الزيادة المشروطة على السند هي ربا محرم يجب التخلص منه، وليس لك إلا رأس المال، القيمة الحقيقية الأصلية الأولى هذا السند فتزكي على هذه السنوات التي مرت الخمس على أصله لا على الربح الذي زاد. الربح الذي زاد تتخلص منه فإنه ربا محرم. أرجو أن تكون هذه المسألة اتضحت لكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد فيما نقول وفيما نسمع وفيما نذر. وختاما تقبلوا مني التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.